السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم وبياكم جعل الفردوس مثواي مثواكم اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنحن في يوم الثلاثاء 18 من شهر رمضان سنة 43 و400 وألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موافق 19 من شهر أبريل لسنة 22 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام. وما زلنا مع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى سنة 1403 من الهجرة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا قراءة هذا الكتاب لنستفيد ونفيد، اللهم آمين. ودائما نستحضر النية ونحن نقرأ هذه الكتب ونتدارسها، بحيث ننوي أن نرفع الجهل عن أنفسنا وأن نعمل بهذا العلم، ثم أن ندعو إليه وأن نرشد الناس إلى الخير، وأن يكون عملنا خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، نريد به رياء ولا سمعة. فنبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب السواك. السواك لغة اسم للعود الذي يستاك به، وشرعا دلك الأسنان بعود لإذهاب التغير ونحوه. حكمه: مسنون في جميع الأوقات إلا للصائم، فيكره له بعد الزوال ويسن له قبله. نعم، السواك هو العود الذي يستاك به، أي تنظف به الأسنان، وهو مستحب شرعا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت أن أدرج، يعني حتى أن تذهب يعني اللثة من كثرة ما يوصيني جبريل بالسواك. لذلك ينبغي المسلم أن يحرص على استعمال السواك. وللأسف كثير من المسلمين لا يستعمل السواك، وخاصة النساء يبتعدن عن السواك كثيرا. يعني الرجال أحسن حالا في استخدام السواك، ولكن من النساء، لا أقول نادر، لكن قليل جدا من النساء من تستعمل السواك، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: مسنون في جميع الأوقات، قال: إلا للصائم فيكره له بعد الزوال. مفهوم كلامه أنه يستحب للصائم قبل الزوال، يعني في الضحى بعد الفجر يستحب، لكن بعد الزوال لا يستخدم السواك عند أحمد. وهذه من مفردات المذهب تقريبا، وذلك لأنهم يقولون إنه قد يؤثر على رائحة المعدة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقالوا استعمال السواك بعد الزوال قد يؤثر على رائحة المعدة التي تخرج من الصائم. والذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يكره، وهو قول في المذهب. نعم. يتأكد السواك في 10 مواضع: عند وضوء، عند صلاة، عند قراءة القرآن، عند انتباه من نوم، عند تغير رائحة فم، عند دخول مسجد، عند دخول منزل، إطالة سكوت، صفرة أسنان، خلو معدة. نعم، يعني الأصل في السواك أنه مستحب، الأصل في السواك أنه مستحب، فإذا اجتمع مع هذا عند الوضوء فيستحب أكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وفي الصلاة كذلك، وجاء في الحديث: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكذلك عند قراءة القرآن ليطهر رائحة الفم عند قراءة القرآن، وعند انتباه من النوم أيضا لتغير رائحة الفم أثناء النوم، فقالوا يستحب له أن يستخدم السواك. وعند تغير رائحة الفم بغير النوم كذلك، وعند دخول المسجد يعني هذا لم يثبت فيه شيء، ولكن المقصود أن هذه عبادة فيستحب له أن يستخدم السواك عندها. وعند دخول منزل لحديث عائشة كان أول ما يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المنزل أن يستاك، وإطالة سكوت أيضا حتى تتغير رائحة الفم، وكذلك عند صفرة الأسنان فهنا يكون من باب التنظيف، وعند خلو المعدة كذلك حتى يعني تذهب الرائحة. فعلى كل حال الأصل في السواك أنه مستحب في كل حال، وكره بعض أهل العلم أن يستخدم السواك بشدة عند الصلاة، يعني عند إقامة الصلاة حتى لا يخرج شيء من الدم أثناء الصلاة، خاصة الذي يكون سواكه قديما يعني ناشفا غير رطب، أو يستاك بقوة، أو تكون لثته ضعيفة، أو ما شابه ذلك من الأمور، فيخرج الدم من فمه أثناء الصلاة فيستاك بلين قبيل الصلاة. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل فيما يسن فعله في البدن. يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة، وحف الشارب وإعفاء اللحية، وحرم حلقها، ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة، ويفعل ذلك في كل أسبوع مرة يوم الجمعة قبل الصلاة، ويكره فوق الأربعين. نعم، هذه تسمى سنن الفطرة، تجدها معبرا عنها في كتب أهل العلم بسنن الفطرة. وذكر منها المؤلف رحمه الله حلق العانة ونتف الإبط وتقليمه الأظفار. العانة هو الشعر الذي ينبت حول الفرج، وهذا يستحب للإنسان أن يزيله، وقيل يجب، والصحيح أنه يستحب إزالة شعر العانة ونتف الإبط، ويستحب نتفه، ولكن إذا حلقه بطريقة أخرى أو قصه بالمقص فلا بأس إن شاء الله تعالى، وإن نتفه فهو أفضل. قد سئل الإمام أحمد عن إنسان يزيل الشعر الإبط بدون النتف، قال إن كان لا يقوى على النتف فلا بأس بهذا، النتف يعني يسبب شيئا من الألم فلا بأس بإزالته بأي طريقة. وتقليم الأظفار، تقليم الأظفار حتى لا تطول، وقد جاء في حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أنس مالك: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة، لا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. هذا خرج الإمام مسلم في صحيحه. فقال أهل العلم بالنسبة لهذه الأشياء الأربعة، وهي قص الشارب أخذ شيء من الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط، هذه الأمور الأربعة أنه يستحب أن يتعادها في كل أسبوع، خاصة قبيل ذهابه لصلاة الجمعة يتعاهدها، من أجل طالت، ويختلف يعني من شخص إلى آخر، بعض الناس دمهم حار يعني ويخرج بسرعة الشعر، بعضهم بطيء وكذا. فالمهم يقول أهل العلم في كل أسبوع يتعاهد، وهذا طيب، وإن كان لم يأخذ في كل أسبوع فله إلى 40 يوم، كل أسبوعين، كل شهر، المهم لا يصل إلى 40، لا يصل إلى 40. فإذا وصل إلى 40، طبعا قلنا يستحب في كل أسبوع، يجوز إلى 40، يكره أو يحرم بعد 40 على قولين، بعض أهل العلم قال يحرم، بعضهم قال يكره بعد 40، يعني تجاوز، لأنه وقت كما قال أنس وقت لنا 40 يوما. فيقول إذا تجاوز 40 يقول إن بعضهم يقول يكره وبعضهم يقول يحرم. الحالة الرابعة وهي بعد تجاوز 40 وبعد أن يفحش، يعني يفحش طول الأظافر، يفحش شعر الإبط، يفحش شعر العانة، يفحش شعر الشارب، هنا قال يحرم. إذن عندنا يحرم ويكره أو يحرم ويجوز ويستحب. يستحب في كل جمعة، يجوز ويباح إلى 40، يكره أو يحرم بعد الأربعين يحرم إذا فحش، فحش طول الأظافر، فحش طول الشارب، فحش طول شعر العانة أو شعر الإبط. طيب، قال والنظر في المرآة، النظر في المرآة جاء في حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم يستحب النظر في المرآة، وأن يقول الإنسان إذا نظر في المرآة اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، والحديث في هذا ضعيف لكن هذا هو المذهب. قال والتطيب بالطيب، التطيب مستحب حتى تكون رائحة الإنسان طيبة، فيستحب له أن يستخدم الطيب، ويتأكد الاستحباب في التجمعات خاصة في العيد في الجمعة، ويستحب أكثر في تكفين الميت، في تكفين الميت أن يكفن ويوضع له الطيب، وهذا عام في الرجال والنساء، يعني يوضع الطيب للميت رجلا كان أو امرأة فيوضع له الطيب في كفنه. وكذلك يستحب للمرأة بعد طهارتها من الحيض، بعد أن طهارتها من الحيض لأن رائحة دم الحيض تكون قوية ومزعجة، فبعد طهارتها من الحيض أن تضع شيئا من الطيب مكان خروج الدم حتى يغطي على رائحة الدم الكريهة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، أسود لون الدم يعرف أي له رائحة، له رائحة. فيستحب للمرأة إذا طهرت من حيضها أن تضع شيئا من الطيب مكان الدم، مكان خروج الدم يعني. طيب، قال والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا، هذا هو المذهب أنه يستحب الاكتحال، وذهب بعض العلم أنه لا يستحب وإنما هو من المباح، وقد يكون علاجا للعين، أما إذا لم يكن علاجا فهو من المباح، وفي المذهب أنه يستحب الاكتحال بالنسبة للرجل والمرأة كذلك. قال وحف الشارب وإعفاء اللحية، حف الشارب له وجهان، حفه بالكلية أو حف جزء منه، وورد عن الإمام أحمد أنه من سئل عن حف الشارب قال نعم شديدا، نعم شديدا، فاختار البعض نعم شديدا أنه يؤخذ كله، يؤخذ الشارب بالكلية، وذهب آخرون أنه يؤخذ من الشارب وليس كل الشارب، والأمر في هذا فيه سعة، إن أخذ الشارب كله فلا بأس، وإن أخذ جزءا من الشارب فلا بأس، المهم أن لا يترك الشارب بل يؤخذ منه، إما أن يؤخذ كله وإما أن يؤخذ بعضه. قال وإعفاء اللحية وحرم حلقها، يعني يسن إعفاء اللحية ويحرم حلقها بالكلية، لكن يجوز الأخذ منها على مذهب أحمد ما زاد على القبضة، وهذه هي القبضة، بحيث يضع قبضة يده على لحيته ويأخذ ما زاد عن القبضة، هذا مباح في مذهب الإمام أحمد، وقيل يستحب ما أخذ ما زاد على القبضة، هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أخذ ما زاد على القبضة. أما مالك والشافعي فالأصل عندهما المنع من الأخذ من اللحية إلا ما فحش عند مالك أو ند عند الشافعي، فحش أي صارت طويلة جدا، وما ند وهي الشعرات التي تكون يعني خارجة من الترتيب، فلا بس أن يأخذ هذه الشعرات حتى يرتب لحيته. فمذهب أحمد إذن يحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة. قال ويفعل ذلك في كل أسبوع مرة يوم الجمعة قبل الصلاة، ويكره فوق الأربعين بالنسبة لكل ما مضى. نعم. والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل، ويكره في سابع الولادة. نعم، الختان واجب على الذكر والأنثى، هذا هو المشهور في مذهب أحمد، ختان الرجل وختان المرأة، وقيل يستحب بالنسبة للمرأة، واختاره ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه يجب فقط على الذكور ولا يجب على الإناث، وفي مذهب أبي حنيفة أنه مكرمة للمرأة وليس واجبا، إنه مكرمة، واختيار بعض أهل العلم من متأخر الحنابلة أنه واجب على الرجل مكرمة بالنسبة للمرأة، والمشهور في المذهب أنه واجب على الرجل واجب على المرأة، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى، وهو سنة عند مالك وأبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى. قال: والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ، وقبله أفضل حتى يعني لا يزيد الألم، وهو أخذ الحشفة الزائدة على رأس الذكر أو على رأس فرج المرأة، فتؤخذ هذه الحشفة الزائدة وهذا يسمى بالختان. قال: ويكره في سابع الولادة، يعني حتى لا يتضرر، والآن يعرض الأمر على الطبيب وهو يقدر هذا. نعم، طبعا هو مستحب للأنثى بلا خلاف، يقول ابن القيم، يعني الختان خلاف ما يثار اليوم أن ختان الإناث حرام وما يجوز وكذا، هو مستحب بالإجماع يقول ابن القيم، ولكن الخلاف في وجوبه، لكن من حيث مشروعيته أو من حيث استحبابه فابن القيم نقل الإجماع أنه لا خلاف في استحباب الختان، وإنما الخلاف في وجوبه، أما مشروعيته واستحبابه فلا خلاف في ذلك، خلافا لمن يتكلم اليوم بأنه لا يجوز الختان وتقليدا للغرب في مثل هذه الأمور، الله المستعان. نعم، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب الوضوء. الوضوء لغة النظافة، وشرعا استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. نعم، الوضوء قال هو النظافة، وشرعا استعمال ماء طهور مباح، وقد مر بنا أنهم يشترطون في الوضوء وحتى في الاستنجاء أن يكون الماء طهورا وأن يكون مباحا، فلو توضأ بماء غير طهور كالماء المستعمل مثلا أو الماء النجس فإنه لا يصح الوضوء، كذا لو لم يكن مباحا كالماء المسروق والمغصوب فإنه لا يصح فيه الوضوء عند الحنابلة. نعم، فروض الوضوء ستة: الأول غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. نعم، هذا الفرض الأول غسل الوجه، هو على ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الأربعة ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى كما قال المؤلف هنا: استعماء ماء طهور في الأعضاء الأربعة التي وردت في القرآن، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان. هذه أركان الوضوء، أركان الوضوء أو فروضه، أركان الفروض واحد، فهذه أركان الوضوء التي لا يصح الوضوء إلا بالإتيان بها، وهي غسل الوجه أول شيء. قال: ومنه المضمضة والاستنشاق، يعني أن المضمضة والاستنشاق تابعان للوجه لأنهما جزء منه، فلذلك في مذهب أحمد أن المضمضة والاستنشاق ركن في الوضوء، وهذا من مفردات المذهب، وجمهور العلماء على أن المضمضة والاستنشاق سنة وليس بركنين، وهو قول في مذهب أحمد، قول في مذهب أحمد أن المضمضة والاستنشاق واجبان فقط في الاغتسال، هذا القول الثاني في مذهب أحمد موافقة للجمهور أنه لا تجب المضمضة ولا الاستنشاق في الوضوء وإنما تجب في الاغتسال، وفي رواية عن أحمد أن الاستنشاق هو الواجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، فجاء الأمر بالاستنشاق. فإذا المضمضة والاستنشاق أولا من مفردات المذهب، وجوب المضمضة والاستنشاق والجمهور على أنها سنة. الأمر الثاني أن المضمضة والاستنشاق في مذهب أحمد ثلاثة أقوال: أو الأول أنهما ركن لأنهما تابعان للوجه، القول الثاني أنهما سنة في الوضوء ركن في الاغتسال، القول الثالث أن الواجب الاستنشاق دون المضمضة، والأقرب العلم عند الله تبارك وتعالى في هذه المسألة قول الجمهور، وهو أن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء. نعم، الثاني غسل اليدين مع المرفقين. نعم، غسل اليدين مع المرفقين وليس إلى المرفقين معناها الغاية، وإنما مع المرفقين، أي يغسل شيء من المرفق، يغسل شيء من المرفق، إذا بدأ بغسل يديه هذا هو المرفق اللي حنا نسميه بالكويتي كوع، هذا هو المرفق، فيغسل المرفق مع اليدين. نعم، الثالث مسح جميع الرأس ومنه الأذنان. نعم، مسح جميع الرأس مستحب بالإجماع، مسح جميع الرأس مستحب بالإجماع. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجزئ بعضه، مسح بعضه يجزئ مسح بعضه، ومذهب مالك ومذهب أحمد أنه يجب مسح جميع الرأس، بينما الشافعي رحمه الله تعالى يجزئ مسح بعضه، وكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى. لكن كلهم متفقون على أن من مسح جميع الرأس أفضل، خروجا من الخلاف، من مسح جميع الرأس فعل المستحب عند الجميع، بينما أحمد والشافعي أحمد ومالك يوجبان ذلك، والشافعي وأبو حنيفة يستحبان ذلك ولا يوجبانه. قال ومنه الأذنان، ومنه الأذنان، والصحيح أن الأذنين مسحهما سنة، وهو القول الثاني في مذهب أحمد. وحديث الأذنان من الرأس لا يثبت، حديث الأذنان من الرأس لا يثبت، لكن مذهب أحمد أن الأذنين من الرأس ويمسحان بماء الرأس كما سيأتي. بس المهم أن مذهب أحمد أن مسح الأذنين تابع للرأس، فيكونان أو يكون مسحهما ركنا لأنهما تابعان للرأس. نعم. الرابع غسل الرجلين مع الكعبين. نعم، غسل الرجلين مع الكعبين لقول النبي، قول الله تبارك وأرجلكم إلى الكعبين. وأما مسح القدمين فهذا لم يثبت أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل به أهل العلم أنه يجوز المسح، خاصة أنه حدد غاية لذلك. الرأس قالوا امسحوا برؤوسكم، لم يحدد غاية، طالما أنه حدد غاية فدل على أنه يجب أن تغسل الرجل، وهذا هو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث ويل للعقاب من النار. نعم، وإنما يكون المسح للخفين كما سيأتي. نعم. الخامس الترتيب. نعم، الترتيب على ما جاء في الآية، لأن الآية جاءت مرتبة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال لو كان الترتيب غير مقصود كما يفرق بين المتشابهات، لأنه أدخل ممسوحا بين مغسولات، فالوجه مغسول واليدان مغسولتان والرجلان مغسولتان، فأدخل الرأس بينهما، وعادة العرب في كلامهم أنها لا تفرق بين المتشابهات، فكان يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. فكون أدخل مسح الرأس وفرق بين المتشابهات فدل هذا على أنه ينبه إلى أمر. قال وهذا الأمر هو مراعاة الترتيب، مراعاة الترتيب، وهو أن يرتب الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين. وهذا هو مشهور مذهب أحمد، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى، أن الترتيب ركن، أنه لا بد منه. وذهب مالك وأبي حنيفة أن الترتيب غير واجب، أن الترتيب غير واجب، وهو قول في مذهب أحمد أن الترتيب ليس واجبا وإنما مستحب أن يرتب ولا يجب ذلك. والقول الثالث في مذهب أحمد أنه يجب الترتيب إلا في المضمضة والاستنشاق، يعني يجوز تقديمهما أو تأخيرهما، يعني يجوز مثلا يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل قدميه، فيقول المضمضة والاستنشاق هما اللذان لا يجب ترتيبهما ولكن ترتيب البقية. والقول الثاني كل الأعضاء لا يجب فيها الترتيب، لكن المشهور من مذهب أحمد أن الترتيب ركن ولا بد منه. نعم. الفرض السادس الموالاة. نعم، يشرحها الآن. نعم. الترتيب هو أن يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، والموالاة هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. نعم، المقصود بالموالاة عدم ترك فترة زمنية بين أعضاء الوضوء، ومقصود فترة زمنية طويلة، يعني بين بحيث أنه يجف العضو، ينشف العضو من نفسه، لكن لو أن إنسان توضأ فغسل يديه ثم نشفهما ثم غسل يديه مباشرة ثانية ثم نشفها، هذا لا يقال لم يوالي، هذا والى. فعندما يعبر أهل العلم بحيث لا يجف العضو، ما يقصدون الجفاف نفسه، ولا يقصدون الوقت الذي يستغرقه حتى يجف، هم يريدون الوقت لا يريدون جفاف العضو، وإنما قدروا وقتا فقالوا حتى يجف. وهذا يختلف طبعا من صيف إلى شتاء ومن شخص إلى آخر حسب طبيعة الجسم، لكن على كل حال المقصود بالموالاة أن لا يكون هناك وقت طويل بين عضو وعضو. فمثلا لو كان إنسان يتوضأ مثلا ثم طرق الباب أو رن عنده جرس الهاتف مثلا وهو يتوضأ مثلا وهو ينتظر مكالمة مهمة أو ينتظر دخول أحد أو أي شيء، فقطع وضوءه وفتح الباب والباب قريب منه مثلا، أو قطع وضوءه وتكلم بالهاتف قال شوي أتصل عليك ثم أكمل، هذا لم يأخذ وقتا ما يضر. لكن إذا قطع وضوءه ومسك الهاتف وبدأ يتحدث ويشرح لشخص مثلا قصته أو مراده منه أو كذا، أو يرد على أسئلته أو ما شاء من يسأل حاله وطول، نقول له هذا تعيد الوضوء من البداية. لماذا؟ نقول أخللت بركن من أركان الوضوء هو الموالاة، أن لا يفصل وقت. مثلا لو فتح الباب مثلا فوجد في الباب مثلا شخص يقول وين بيت فلان، قال تعال أوريك شوف أخذنات الشارع، بدأ يشرح لك، هذا قطع الموالاة. فهذا كان المفروض يقول انتظر دقيقة يرجع يكمل الوضوء ثم يدله على البيت، لكن القصد هو أن لا يكون هناك وقت بين عضو وعضو، هذا المقصود بالموالاة، أن لا يستغرق وقتا بين غسل عضو وآخر. نعم. والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يد قائم من نوم ليل، قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، وتسقط سهوا وجهلا وإن ذكرها في الأثناء استأنف. نعم. التسمية قال واجبة في وضوء وغسل وتيمم وتيمم. التسمية جاءت في الوضوء فقط، لم تأتي بالغسل ولم تأتي بالتيمم. ومن قال أن التسمية واجبة في الغسل قياسا على الوضوء، ومن قال واجبة في التيمم قياسا على الوضوء، إذن هي في الوضوء واردة. وورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وبناء على هذا الحديث ذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى وجوب التسمية، إلى وجوب التسمية، لأنه قال لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والمشهور عن أحمد نفسه إمام أحمد رحمه الله تعالى أنه صار عليه يقول بسنية التسمية، وهذا استقر عليه قوله، استقر قول أحمد على أن التسمية سنة وليست واجبة، وذلك أن الحديث الوارد وهو لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث ضعيف، بل والعلم عند الله تبارك وتعالى ضعيف جدا. فمثل هذا الحديث لا يؤخذ منه حكم، لا يؤخذ منه حكم، وإنما جاء عند النسائي قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله، وهذا دليل السنية، وهذا دليل السنية. وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع أو أبتر على ضعف فيه أيضا، لكن الشاهد من هذا أن التسمية سنة عند جميع أهل العلم، أنه يسمي قبل وضوئه، لكن هل واجب؟ مذهب أحمد المشهور واجب، لكن قول أحمد نفسه لأنه استقر على أن التسمية سنة، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وعلى كل حال هي من مفردات المذهب، كون التسمية واجبة في الوضوء من مفردات مذهب أحمد. ولما نقول مفردات المذهب يعني خالف المذاهب الأخرى، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي لم يقولوا بوجوب التسمية وإنما قالوا باستحبابها. وقلنا الغسل والتيمم قياس على الوضوء، فإذا لم يثبت في الوضوء إذن أيضا لا يثبت في الغسل ولا يثبت في التيمم. قال وغسل يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، سيأتينا في نواقض الوضوء أنه النوم العميق، النوم العميق هو الذي ينقض الوضوء. وقال تسمية لغسل يد من نوم ليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغمس الرجل يده في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا باتت إذن هذا ليل, ولا يدري معناها نوم عميق, وبالتالي قالوا إنه يسمي قبل أن يغسل يده إذا استيقظ من نوم أو من نوم ليل عميق. قال وتسقط سهوا وجهلا, وهذا يدل على أنها ليست فرضا وإنما هي تدور بين الوجوب والاستحباب. إذا قال تسقط سهوا وجهلا, ولو كانت ركنا ما سقطت. يعني تصوروا إنسان توضأ وما غسل وجهه في الوضوء, ليش ما غسل؟ نسيت, ما يصح وضوءه حتى لو نسي لكن ما يأثم. واحد يقول والله ما أدري أن غسل الوجه واجب, يقول لا تغسل وجهك وتعيد صلاتك. طيب إذن التسمية ليست ركنا, يبقى هل هي واجبة أو لا؟ علم شو مذهب أنها واجبة, تسقط بالنسيان والجهل. نعم. قال وإن ذكرها في الأثناء استأنف, إن ذكرها في أثناء الوضوء يعني غسل كفيه مضمض واستنشق, غسل وجهه, غسل يديه, تذكر أنه ما قال بسم الله, قال استأنف يعني يبدأ يعيد الوضوء من جديد, يعيد الوضوء من جديد لأنه تذكر في أثنائه. لكن لو تذكر بعد الانتهاء منه ما يعيد, خلاص انتهى, لأن تسقط بالنسيان قال. لكن هو تذكر في أثنائه فقال يستأنف يبدأ الوضوء من جديد. والمشهور في مذهب قول الثاني في مذهب أحمد أنه يبني ويسمي مثل الأكل, من نسي أن يقول بسم الله في الأكل تذكر في أثناء, لكن ماذا يقول؟ بسم الله في أوله وآخره. قالوا كذلك هنا, إذا تذكر في أثناء الوضوء يقول بسم الله ويكمل, لكن ما يقول في أوله وآخره, يقول بسم الله فقط ويكمل, ما يحتاج أن يعيد الوضوء من جديد. نعم. ويجب على من استيقظ من نوم الليل أن يغسل يده ثلاثا بنية وتسمية. نعم, هذا مر بنا أنه إنسان استيقظ من نوم الليل كالحديث الذي مر بنا الآن, إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله باب شروط الوضوء. شروط الوضوء عشرة. نعم, هو الصحيح أن وهذا يعني جرى عليه عمل أهل العلم, يعني لا نقول هذا استدراكا عليهم ولكن من باب البيان فقط. الأصل أن يقال باب شروط صحة الوضوء, لأن هناك شروط وجوب الوضوء, شروط صحة الوضوء, شروط إجزاء الوضوء. نقول شروط صحة الوضوء, شروط صحة الوضوء, كذلك شروط صحة الوضوء عشرة, وليس شروط الوضوء وإنما شروط صحته. نعم. الشرط الأول انقطاع ما يوجبه. نعم, أول شرط انقطاع ما يوجبه, يعني ما يصير الإنسان يعني هو يقضي حاجته يبول يبدأ بالوضوء قبل أن ينتهي من البول, لا, لا بد أن ينقطع ما يوجبه. أو مثلا على مثل كما سيأتينا أن من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور مثلا, فواحد قاعد يأكل يتغدى مثلا, خلص غدا واللقمة الأخيرة بحلده مثلا, يعلج الحمى مثلا, الحمى في فمه يعلج بها وبدأ يتوضأ, نقول لا ما يصير, حتى أن من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور, اللحم لحم بحلدك ما أكلته ما بلعته, اصبر حتى تبلع هذا اللحم ثم تبدأ بالوضوء. كذلك لمس المرأة مثلا, طيب ما زالت المرأة ممسكة بيده ويبدأ بالوضوء مثلا تمضمض ويستنشق, لا ما يصير, دع يدها حتى تبدأ بالوضوء على خلاف في لمس المرأة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. لكن القصد انقطاع ما يوجبه, ما يبدأ بالوضوء حتى ينقطع ما يوجب الوضوء. نعم. الشرط الثاني النية. نعم, النية لا بد من النية, إنما أعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الشرط الثالث استصحاب حكمها في جميعه, يعني ما يقطع النية, تستمر النية حتى ينتهي من الوضوء لا يقطعها. نعم. الشرط الرابع الإسلام. نعم. الشرط الخامس العقل. نعم. الشرط السادس التمييز. نعم, الإسلام والعقل شرطان لأي عمل، لا يقبل الله عملا حتى يكون إنسان مسلما، غير المسلم لا تقبل منه عبادته، الكافر لا يقبل منه عبادته أبدا. لو توضأ الكافر مثلا ثم توضأ يعني وضوءا كاملا مثلا، ثم بعد ذلك شهد الشهادتين، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم جاء يقول أريد أن أصلي، قال أتوضأ من جديد، قال تو توضأ قبل الشهادتين، قلت يعني واحد يتوضأ للشهادتين، قلنا هذا الوضوء قبل الإسلام، الآن تتوضأ بعد الإسلام، تتوضأ بعد الإسلام، لابد أن يشرع في الوضوء وهو مسلم، لابد أن يشرع في الوضوء وهو مسلم. قال والعقل المجنون لو توضأ لا، هذا الوضوء لا لا لا يغني شيئا، لماذا؟ ليس له نية، المجنون ليس له نية فلا يصح وضوءه. التمييز، التمييز لأنه له اختيار حتى لو كان صغيرا، لكن يميز يفهم، والمميز هو من بلغ السادسة أو السابعة ما لم يبلغ، ما لم يبلغ يعني هذا السن، سن 10 سنوات 11 سنة إلى 15 يعني هو غالب يعني نهاية السن التي يبلغ بها الإنسان، لكن ممكن يبلغ قبل ذلك، لكن المقصود المميز هو الذي لم يبلغ ولكنه يفهم، لم يبلغ لكنه يفهم، هذا يقال له مميز، فهذا يصح منه الوضوء لأنه تصح منه العبادة، هذا له أجر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وأمر عمر بن سلمة أن بن أبي سلم بن سلمة أن يصلي بقومه وهو مميز، فالمميز تقبل منه عبادته. فأما غير المميز لو توضأ الطفل بأربع سنوات أو 3 سنوات هذا لا يصح وضوءه، لا نية له ولا قصد. نعم. الشرط السابع الماء الطهور المباح. نعم، لا يصح الوضوء إلا بماء طهور مباح. نعم. الشرط الثامن إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة مما له جرم. نعم، يعني الآن الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة يعتبر ما غسل هذا العضو أو ما غسل هذا الجزء من العضو، إذا كان هناك ما يمنع وصول الماء إليه كصبغ الأظافر بالنسبة للنساء مثلا، أو صبغ أصابع يدك مثلا وله جرم، له جرم يعني ليس مجرد لون وإنما له جرم ممكن أن يحك أو يزال، فهذا الذي له جرم يمنع وصول الماء إلى ما تحته فيجب إزالته، ثم بعد ذلك يتوضأ الإنسان. مثال لو إنسانا، لو أن إنسانا جاء وجاب لزاق زاق الجروح هذا أو كذا زين، وضع على يده وليس في يده جرح، مجرد يبي جربه بيشوف النوعية زينة ولا مو زينة، يمسك بالجلد قوي ضعيف مثلا، ونسى على يده وراح توضى وهذا اللزاق على يده، ما يصح الوضوء، ما يصح. لماذا؟ لأن هناك جزء من اليد لم يصبها الماء، هذا اللزاق منع وصول الماء إليها. لكن إذا كان مصابا فهذا جبيرة، يأخذ حكم الجبيرة، أمره آخر إذا كان وضعه لحاجة، لكن هذا ما وضعه لحاجة ومنع وصول الماء، إذا تذكر في أثناء الوضوء يزيله ويغسل المكان اللي تحته، لكن إذا تذكر بعد الصلاة مثلا أو كذا لا، يزيله ويعيد الوضوء ويعيد الصلاة. نعم. الشرط التاسع الاستنجاء أو الاستجمار. طبعا الاستنجاء أو الاستجمار لمن قضى حاجة، لكن إذا كان ما قضى حاجة ولا كذا ما يحتاج، خاصة إذا انتقض وضوءه بريح أو صوت أو أكل لحم جزور أو لمس امرأة أو ما شابه ذلك، فهذا لا يحتاج إلى أن يغسل الفرجين، لا يحتاج إلى الاستنجاء ولا إلى الاستجمار، وإنما يحتاج إلى الاستنجاء والاستجمار من انتقض وضوءه ببول أو غائط. نعم. الشرط العاشر دخول وقت في دائم الحدث. نعم، دائم الحدث اللي هو من به سلس، دائم الحدث المصاب بالسلس، فالذي يصاب بالسلس يخرج منه البول أو الريح أو الصوت حسب عد السلس اللي فيه، فيخرج منه رغما عنه ومنه المستحاضة بعد وكذا، هؤلاء يعني لا يتحكمون في خروج النجاسة أو البول أو نواقض الوضوء منهم، فهؤلاء إذا توضأوا قبل الوقت قبل دخول وقت الصلاة يقول لا هذا الوضوء ما يغني لأن أخرجت بعده، وإنما يتوضأ إذا دخل الوقت يعني أذن الظهر أو دخل وقت الظهر، مو لازم أذن، دخل وقت الظهر، دخل وقت العصر، دخل وقت المغرب تصلي، لكن توضأ قبل أذان العصر بربع ساعة مثلا، قبل دخول وقت العصر بربع ساعة توضأ ثم جاء يصلي بعد ربع ساعة يقول لا ما تصلي الحين، ليش؟ أنت فيك سلس. قال هذه بالسلس غصب عنك، يقول غصب عنك توضأ إذا دخل الوقت، توضأ إذا دخل الوقت. لكن إذا قال لا السلس ليس دائما وإنما أحيانا هذا موضوع آخر، لكن نقول من به سلس يعني يخرج دائما. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: النية في الوضوء هي قصد رفع الحدث أو قصد استباحة ما تجب له الطهارة أو قصد ما تسن له. نعم، يعني عندما يقول نية في الوضوء ماذا يريدون؟ يريدون رفع الحدث، قصد رفع الحدث، والحدث هو ناقض الوضوء، بول، غائط، ريح، صوت، هذا أي ناقض من نواقض الوضوء، أو قصد استباحة ما تجب له الطهارة كالطواف مثلا تجب له الطهارة، فقالوا إذن الوضوء لقصد استباحة الطواف أو لمس المصحف مثلا هذا كذلك تجب له الطهارة. نعم. الطهارة تجب لصلاة وطواف ومس مصحف، وتسن لقراءة وذكر ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل. نعم، هذه أمور يستحب الإنسان يتوضأ لها. الأولى يجب أن يتوضأ للصلاة، يجب أن يتوضأ للطواف، يجب أن يتوضأ لمس المصحف. طيب، والباقي هذا يستحب. ما هي التي يستحب له أن يتوضأ لها؟ قال مثلا قراءة قرآن من صدره بدون لبس المصحف، من حفظه مثلا، أو من الهاتف، أو من جهاز، أو من كتاب تفسير، يستحب أن تتوضأ إذا أردت أن تقرأ كلام الله تبارك وتعالى. وذكر نفس الشيء، ذكر الله تبارك وتعالى يستحب الإنسان أن يتوضأ له، فيستحب الإنسان دائما أن يكون على طهارة خاصة في ذكر الله تبارك وتعالى. ونوم يستحب الإنسان أن يتوضأ قبل أن ينام، يستحب الإنسان يتوضأ قبل أن ينام على طهارة. ورفع شك، إذا وقع شك في نفسه هل انتقض وضوء أو لم ينتقض وضوء، قال يستحب له أن يتوضأ. قال وغضب، الغضب ثبت في علاج الغضب قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كان غاضبا، قال أعرف كلمة لو قال لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن كان جالس فليضطجع. فهذا يعني من علاج الغضب. جاء في علاج الغضب الإنسان إذا غضب فليتوضأ، فإن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من نار. فبناء على هذا قال يعني أهل العلم أنه يستحب لمن غضب أن يتوضأ، لكن الحديث فيه ضعف لا يثبت، اللي هو حديث أن الشيطان خلق من نار والماء يطفئ النار، لا يصح هذا الحديث، فلا يستحب لمن غضب أن يتوضأ، لكن يباح لك على مذهب أحمد يستحب، على مذهب أحمد يستحب لمن غضب أن يتوضأ. قال وكلام محرم، يعني يتكلم الإنسان بكلام محرم، غيبة، نميمة، كذب، افتراء، سوء ظن، أي كلام محرم، سب، شتم، أي كلام محرم. فلو تكلم الإنسان بكلام محرم فإنه قال يستحب له أن يتوضأ بعده. قال وجلوس بمسجد، لمن دخل المسجد في هذا الوقت مثلا العصر وهو ليس وقت صلاة مثلا ويريد أن يجلس، قال يستحب، قال لا تصلي، لأن على المذهب أحمد وقت كراهة فلا يصلي في هذا الوقت. قال أجلس، قال أجلس متوضي، قال بس توضأ أحسن، يستحب لك أن تتوضأ. قال ما نصلي، قال ولو تبي تجلس بمسجد يستحب لك أن تتوضأ. قال وتدريس علم، إكراما لهذا العلم، إكراما للعلم، فالإنسان يتوضأ، المقصود بالعلم العلم الشرعي، العلم الشرعي أنه يستحب للإنسان يتوضأ لتدريس العلم الشرعي. وكان الإمام مالك يتطيب لتدريس العلم الشرعي، يتوضأ ويتطيب رحمه الله تبارك وتعالى. قال وأكل كاش مذهب أحمد يستحب للإنسان إذا أن يأكل أنه يتوضأ. نعم. فمتى نوى شيئا من ذلك أو نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع حدثه، لا إن نوى طهارة أو وضوءا وأطلق. نعم. قال متى نوى شيئا من ذلك يعني مما مضى أو نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع حدثه، يعني لو واحد نوى يتوضأ لقراءة القرآن هو غير محدث يعني على وضوء، طيب قال أبا أقرأ قرآن أبا أتوضأ، فراح توضأ ليقرأ بعدين تذكر لا كان محدث كان محدثا، يقول يرتفع الحدث لأنه نوى الوضوء لشيء مشروع، نوى الوضوء لشيء مشروع، قال فيرتفع حدثه. كذلك إذا كان يبي يجدد الوضوء مثلا بين المغرب والعشاء في المسجد، ما طلع من المسجد، صلى المغرب ثم جلس، فلما أذن العشاء قال أجدد الوضوء، وهذه سنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة صلى الله عليه وسلم بدون نقض، يتوضأ لكل صلاة صلى الله عليه وسلم، فهذا ذهب وجدد وضوءه، بعد ما جدد وضوءه تذكر صح أنا أحدثت بين المغرب والعشاء، تذكر أنه أحدث، يكفي هذا، لأن تجديد الوضوء مستحب، تجديد الوضوء مستحب فيرتفع حدثه وإن لم يكن نوى رفعه الحد، لكن روى وضوءا متعبدا به يعني مأمورا به. نعم. قال لا إن نوى طهارة أو وضوءا وأطلق، واحد توضأ ليس لشيء من هذه الأشياء التي مضت، ومثلا معرق راح توضأ عشان بس يزيل العرق مثلا عنه، يبي يوخر الوسخ اللي عنده مثلا، فمتعود يتوضأ فتوضأ نفس وضوءه للصلاة، قال لا يصلح هنا لأن هذا الطريقة هذا الوضوء هذا لم يكن عبادة وإنما كان للتنظف ولم يكن لرفع حدث أو لفعل مستحب. نعم. ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة. نعم. قال ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، يعني لو مثلا واحد أحدث وراح يتوضأ لأنه محدث، ولما ذهب إلى مكان الوضوء شاف واحد وصار يسولف معه وكذا، قال هاش عندك توضأ؟ قال لا والله تبرد، لكن هو جاي ناوي هذا، فتكلم بكلام غير الذي نواه هو في الأصل، قال فعلى نيته على نيته على نيته، فيبقى على نيته ووضوءه صحيح إن شاء الله تعالى. قال ولا شكه في النية، إن شك هل نويت أني أتوضأ ولا ما نويت أني أتوضأ لا يضر شكه في النية ووضوءه صحيح، أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، هذه مسألة مهمة جدا خاصة بالنسبة للموسوسين الذين يصابون بالوسواس، هذه مسألة مهمة جدا، كل عبادة لا يؤثر فيها الشك بعد انتهائها، كل عبادة خلصت وضوء كأني ما توضيت عدل لا تلتفت إلى هذا، كأني ما مسحت رأسي لا تلتفت، انتهيت من الصلاة كأن الركعة الثالثة سجدت سجدة واحدة، كأن الركعة الرابعة ما قرأت الفاتحة، قرأت التشهد مكان الفاتحة، كأن لأن هؤلاء أهل هؤلاء الموسوسين يعني يتسلط عليهم الشيطان كثيرا، فلذلك قاعدة عند الإنسان حتى لا يفتح حتى لو لم يكن موسوسا حتى لا يفتح على نفسه هذا الباب، كل عبادة انتهيت منها لا ترجع لا تلتفت إلى الشك بعد الانتهاء من العبادة، كل عبادة خلصت صائم أفطرت كأني أفطرت كأني لا تلتفت لا تلتفت، كل شك بعد انتهاء العبادة لا يلتفت إليه، بهذا يريح الإنسان نفسه. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله فصل في صفة الوضوء. صفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثة ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثة ثم يغسل وجهه ثلاثة من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويخلل اللحية الكثيفة، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها، ثم يغسل يديه مع مرفقيه ثلاثة، ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفاء، والبياض فوق الأذنين منه يمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما، ثم يدخل سبابتيه في صماخ أذنيه ويمسح بإبهامه ظاهرهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما مرة واحدة، ثم يغسل رجليه مع كعبيه، ويغسل الأقطع بقية المفروض، ومن مفصل طرف عضد وساق. نعم، صفة الوضوء كما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أن ينوي، والنية محلها القلب. قال ثم يسمي، يقول بسم الله، وهذه سنة كما قلنا، وفي قول في المذهب المشهور في مذهب أحمد أنها واجبة، ويغسل كفيه ثلاثا في بداية الوضوء، يغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة، يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة. فطريقة الغرفة الواحدة إما أن يأخذ الماء بيده هكذا ويضع نصفه في فمه ونصفه في أنفه، فيتمضمض بما دخل إلى فمه ويستنشق أو يستنثر ما دخل في أنفه، أو أنه غرفة واحدة يأخذ جزءا منها الفم يتمضمض ويبقي شيئا منها في يده، ثم يأخذها إلى الأنف ويستنشق منها. أي فعل السنة أن يثر، لكن لو تمضمض واستنشق من غرفتين ما يثر. يعني لو تمضمض ثلاث مرات مثلا ثم استنشق ثلاث مرات، يعني ست غرفات، ما في بس شاء تعالى الأمر في ساعة. قال ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم بدأ بوصف حد الوجه. قال من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن. منابت الشعر يعني، لأن بعض الناس قد يكون عنده شعر إما حالق أو أنه أصلا أصلع أو ما شابه ذلك من الأمور، فيقول عادة الناس وين منبت الشعر؟ قال هنا خلاص من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، هذا حد الوجه بالطول، وبالعرض من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، إذن هذا حد الوجه. بعض الناس عندما يتوضأ يغسل هكذا فقط، يعني يغسل الوجه هكذا ولا يمر يديه على بقية الوجه، وصلنا لابد تمر اليد على جميع الوجه، على جميع الوجه، ولا يكفي غسل مقدم الوجه أو البارز منه. قال ويخلل اللحية الكثيفة. اللحية نوعان، إما أن تكون كثيفة وإما أن تكون خفيفة، فإذا كانت اللحية خفيفة فيغسل وجهه والماء سيصل إلى الوجه، أما إذا كانت اللحية كثيفة فإنه يخلل اللحية، يخلل اللحية بعد غسل الوجه، لأن في مكان هنا ما وصله الماء لوجود اللحية الكثة، فيخلل اللحية، هذا الذي يستطيع فلا شيء عليه في هذا. قال وإن كانت تصل البشر لازم غسلها، ثم يغسل يديه إلى مع مرفقيه ثلاثا، يغسل اليد كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفق ومع المرفق، يغسلها مع المرفق كاملة. لو بدأ من أطراف الأصابع هكذا وغسل صحة، ولو بدأ من هنا صحة، يعني إما يفعل هكذا وإما يفعل هكذا، كله جائز إن شاء الله تعالى. المهم أن يغسل يديه كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفق داخل في الغسل، فيغسل يديه كاملة اليمنى واليسرى. قال ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى القفا، هذا القفا آخر شيء القفا، فيبدأ من مقدم يعني آخر الوجه، لأن هذه أجزاء مشتركة بين الوجه والرأس، فيبدأ من هنا إلى القفا، فالمسح للرأس وليس للشعر، المسح للرأس وليس للشعر. فمن كان شعره طويلا مثلا أو بالنسبة للنساء ليس المطلوب هو مسح الشعر، يعني ما هو مطلوب إذا كان شعرها مثلا إلى هنا لا تمسح الشعر كله، لأن المقصود هو مسح الرأس وليس مسح الشعر، فتبدأ من مقدم الرأس إلى آخره فقط الرأس، والشعر الذي يكون على الرأس فقط، هذا بالنسبة للرجال والنساء. قال يمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما، هذا الأفضل، أن يبدأ من هنا من مقدم الرأس إلى القفاه ثم يرجع مرة ثانية. لو واحد مثلا ما يبي يخرب شعر كاد الشعر وتعبان عليه وكذا، قال لا أنا أبدأ بكذا ثم أعود أحسن لي، ما في بس لا مر في ساعة. أو واحد قال لا أنا هذا أمشي كذي وهذا أمشي كذي عشان لا يدخلون على بعض، ما في بس. السنة أن تبدأ من المقدمة إلى المؤخر ثم من المؤخر إلى المقدم، هذا هذه السنة. لكن لو مسح رأسه بغير هذه الطريقة ما يضر إن شاء الله تعالى، المهم أن يمسح الرأس كله. قال ثم يدخل سبابتيه في صماخ أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، يعني يدخل السبابة، هذه السبابة في صماخ الأذن، تنظف الأذن من الداخل، السبابة تنظف الأذن من الداخل، والإبهام ينظف الأذن من الخارج، يعني السبابة للداخل والإبهام للخارج. لو استخدم السبابة هكذا وهكذا ما يضر، يعني يمسح بالسبابة الخارج والداخل أو العكس بالإبهام ما يضر، لأن مسح الأذن كما مر بنا أنه سنة على قول جماهير أهل العلم، لكن لو مسحهما بغير هذه الطريقة جائز إن شاء الله تعالى. لكن الأفضل والأريح السبابة في داخل الأذن والإبهام خارج الأذن. طيب ثم يغسل رجليه مع كعبيه، يغسل الكعبين. قال ويغسل الأقطع أو الأقطع بقية الفروض ومن مفصل طرفي عضد وساق. الأقطع يعني المقطوع يده والمقطوع رجله، كيف يعمل؟ عادة القطع يكون من مفصل، القطع يكون من مفصل، فإذا فرض أن إنسانا قطع من المرفق هنا، قطع عنده المتن فقط زين، لكن الساعد كله مقطوع مع الكف، كل هذا مقطوع، فهذا كيف يغسل؟ لابد أن يغسل الطرف هنا اللي هو بقية الساعد مع العضد، فيغسل هذا الطرف الأقطع. كذلك بالنسبة للقدم، إذا كانت القدم مقطوعة كذلك، خاصة في يعني السرقة على مذهب أحنا تقطع رجله السارق مع يد، يعني لو عاد السرقة سرق فقطعت يده ثم سرق مرة ثانية قالوا تقطع قدمه، فلا تقطع القدم كلها حتى يستطيع أن يمشي، وإنما تقطع إلى المفصل. فهنا إذا قطع المفصل قال يغسل المكان الذي هو بارز ما زال جزءا من القدم، فيغسل هذا المكان. فالقصد إذن أن المقطوع اليد ومقطوع الرجل لابد أن يغسل الجزء الظاهر، يغسل الجزء الظاهر. لكن لو فرض الإنسان قطعت يده من هنا من آخر المرفق طيب إلى الكتف مثلا، هذا ما يحتاج يغسل شيئا، يسقط غسل اليد، يسقط غسل اليد لأنه ليس هناك شيء من اليد أصلا، فهنا يسقط الرجل مثلا، واحد مقطوع رجله من من من الساق مثلا أو من الركبة، ما يحتاج يغسل طرف الركبة هنا، لماذا؟ لأنها ليست جزءا من الوضوء. لكن إذا كان جزء من القدم موجود فهنا يغسل ما ظهر من القدم. نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. مثبت الشعر إيه؟ إذا كان هذا يكون طبقة يمنع وصول الماء إلى الشعر لابد أن يزال، أما إذا كان لا يمنع مثل الحناء مثلا اللونها أو كذا ما يمنع، هذا لا بأس، أو يأخذ حكم العمامة كما سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها هنا. لا إذا نشفتها أنت ما في مشكلة، لكن لا يصير وقت طويل، مقصود الوقت، يعني ما تغسل رجل تقعد لك 10 دقائق بعدين تروح تغسل الرجل الثانية، هذا ما يجوز. إيه إيه ما يضر ما يضر ما يضر. نعم. يعني تستغير رائحة الفم؟ لا، ما يدخل في السواك، جاء فيه نص. لكن البعض قال أن معجون الأسنان يغني عن السواك، بعضهم قال أن معجون الأسنان يغني عن السواك. نعم، هذا قول لبعض أهل العلم يغني عن السواك، خاصة المتأخرين منهم، أن قال يغني معجون الأسنان. والأظهر الله العالم أنه يعني الحديث ورد فيه عن السواك أنه مطهرة للفم مرضاة للرب. فقد يكون المعجون الأسنان نعم مطهرة للفم، لكن يبقى مرضاة للرب. إذا قلنا مرضاة الرب هي في تغير رائحة الفم فيدخل معجون الأسنان، وإذا قلنا مرضاة الرب في السواك خاصة فهنا لا يدخل معجون الأسنان، والأفضل الإنسان لا يخلي السواك. نعم. إذا فترة طويلة يعيد الوضوء كله، إذا فترة قصيرة يغسل الرجل فقط. الكلام أثناء الوضوء ما في بس إن شاء الله تعالى، لكن لا غير الكلام اللي هو يغسل يده اليمين يقول أما أعطينا كتابنا باليمين، يغسل يده اليسرى الله مجدنا كتاب الشمال، هذا بدع. لكن مجرد كلام واحد يتحدث أثناء الوضوء ما في بس إن شاء الله تعالى. لا يستحب ألا يكثر الماء. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث جابر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، يعني كل ما قللت الماء كل ما كان أفضل. إذا طرف صناعي ما يغسل الطرف الصناعي، لكن يغسل الجزء الباقي. الجزء الباقي لو مثلا فرضنا أنه ركب كف صناعية واليد هذه كلها طبيعية، بس الكف يغسل الطبيعي ما يغسل الصناعي. ها؟ ما سوى؟ ما خلى لحيته؟ سنة، تخليل اللحية سنة، وضوء صحيح. طبعا غسل وجهه، إيه وضوء صحيح، تخليل اللحية سنة. طيب يلا آخر سؤال. تسمي قبل ما تدخل. إيه طيب نشوف الأسئلة المكتوبة الآن. يقول ما حكم أن يأتي بشهود مجهولين للزواج؟ شلون شهود مجهولين؟ ما يصير يعني شهود، ما يصير شهود مجهولين. يأتي بشهود مجهولين يعني لا يعرفهم ولا يعرفونه، تعالوا شهدوا على زواجي، ما يصلح هذا. الأصل في الشهود أنهم عدول، أصل في الشهود أنهم عدول. وأما يعني هو هل يرضى مثلا يطالب واحد فلوس مثلا قال له سلفني 1000، قال خل نجيب شهود يشهدون اني سلفتك 1000، قال جيب اي 2 من الشارع تعال اشهد اني سلفت 1000، تشهد؟ يلا ولا يعرف ولا شيء. منين تجيب هذا عشان ما تعرفه؟ اول مره في حياتك تشوفه، يمكن اخر مره في حياتك تشوفه. شلون باشر يعني يؤكد ان سلفت منه 1000، سلف منك 1000 ولا ما تقبل هذا؟ فكيف يكون في الزواج في استحلال الفروج؟ ما يجوز. جيب واحد من الشارع اشهد، وهذا بعدين ما لقيت هذا الشهر، من يقول هذه زوجتك؟ خاصة إذا كان العقد غير موثق، يعني الذين يتزوجون بعقود غير موثقة. أول شيء لا يجوز الزواج بهذه الطريقة، لكن لو قدر أن واحد تزوج بعقد غير موثق، أنا سمعت بعض هذا الكلام أن بعض الناس بيتزوج بالسر، ما يبي حدد أنه متزوج، لا زوجته ولا هلا ولا جماعته، وهي ما تبي بعد وكذا. فأي 2 بشارة تعال يلا شهد، أنا تزوجت فلانة اشهد لنا، يلا توكل على الله وروح. ما يجوز هذا، لعب، هذا لعب، هذا يعني استحلال الفروج باللعب. هؤلاء ليسوا شهودا، ليسوا شهودا، ولا تقبل شهادتهم أصلا، حيث لا يعرفون ولا كذا، ولا يكتب ولا بطاقة مدنية ولا شيء، بس أنا زوجت فلانة ماشي ماشي. شو الكلام هذا؟ لعب، هذا ليس بزواج، هذا ليس، هذا لعب. فعلى الناس أن يتقوا الله تبارك وتعالى. هو ما يرضى لابنته أن تتزوج بهذه الطريقة، فكيف يرضى هذا لبنات الناس؟ هذا من العبث بالأعراض والعياذ بالله، هذا لا يجوز. لو انقطع صوت الميكروفون عن مصلى النساء أثناء الصلاة ما هو الحل؟ كيف تتصرف النساء؟ نعم، إذا انقطع الصوت عن النساء أو الرجال الذين هم بعيدون لا يسمعون صوت الإمام، يصلي كل واحد منهم منفردا، وكذلك النساء تكمل صلاتها منفردة، تكون صلاتها منفردة. البعض يتساءل بإخراج زكاة من ناحية الحسبة الصحيحة أو الوقت الصحيح. لا، لابد أن نهتم بموضوع الزكاة، أن نخرج الزكاة المقررة ولمن يستحقها وفي الوقت الذي تجب فيه. هذه الأمور لابد أن يأخذها ويهتم بها. هل الدعاء المستجاب عند الفطور بعد أكل التمر أو قبل ذلك؟ كل حال الدعاء عند الفطر حديث فيه ضعيف، لكن الدعاء عند الفطر يعني بناء على صحة الحديث، لا مع الفطر يعني بعد أن يفطر، بعد أن يأكل التمر يدعو الله تبارك وتعالى. أنا في بريطانيا مهاجرة في منطقة لا يوجد فيها مسلمون إلا 25 عائلة فقط، ولا يوجد جامع أو شيء، وفي كل سنة في رمضان نقوم بالإفطار أو الإمساك عن طريق تطبيقات الجوال، ومواقيته غير مضبوطة تختلف بين فترة وفترة، كيف أعرف التوقيت الصحيح للإمساك؟ وأحيانا نتأخر وأحيانا نتقدم بالوقت، ما هو الحكم؟ ولكم جزاكم الشكر. أول شيء، خطأ أن نقول أنا مهاجر إلى بريطانيا أو مهاجر إلى فرنسا أو مهاجر إلى اليابان، لأن الهجرة كلمة شرعية، والهجرة الأصل فيها من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ولا تكون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر. نقول أنا مستوطن، أنا أعيش، أنا أسكن، أنا مسافر، وليس مهاجر. كلمة مهاجر كلمة لها قيمة شرعية عظيمة جدا عند الله تبارك وتعالى. على كل حال، يعني ممكن استخدام التطبيق يعني في هذا، ويسألون المراكز الإسلامية في هذه البلاد مثلا، ويبلغونهم يعني متى أذان، وقت الأذان، وقت هذا. وإذا ما عندهم شيء كذا ممكن يرسلون الرسالة إن شاء الله تعالى، ويحددون منطقتهم التي هم فيها، ونرسل لهم إن شاء الله تعالى عن طريق سؤال يعني المختصين في هذا الأمر مواقيت صيامهم وسحورهم وصلاتهم، والله المستعان. طيب، عندك أسئلة مكتوبة؟ ذكرت في باب السواك أنه يكره السواك قبل الصلاة بشدة لخروج الدم، كيف ذلك؟ قد ذكر أنه يعفى عن يسير الدم في الصلاة. أول شيء، أنا ما قلت يكره، قلت لا ينبغي أن يفعل الإنسان ذلك. إذا قلت يكره أنا أتراجع عنها، بس ما أذكرني قلت يكره. على كل حال، لا نقول يكره، يقول لا ينبغي أن يستاكل الإنسان قبيل الصلاة إذا كان السواك يعني ناشفا طيب، والفم ضعيف لثة أو كذا، حتى لا يخرج الدم في الصلاة. وأما قول أنه يعفى، نعم يعفى، لكن ما يعني أنه يعفى أنه يتساهل في هذا، لكن لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. ما حكم إرسال الزكاة إلى الأقارب خارج البلاد؟ لا بأس، إذا كان هناك سبب لإخراج الزكاة من البلد كوجود أقارب أو وجود مجاعة أو وجود حاجة ضرورية أو كذا، لا بأس إن شاء الله. يقول في زكاة الذهب، هل الملبوس عليه زكاة وإن كان في مناسبات فقط؟ هل أجمع العلماء تحريم الصور تعليق؟ طيب، الذهب الملبوس فيه خلاف بين أهل العلم على قولين. المشهور في قول الجمهور أنه الذهب الملبوس يعتبر من الحاجيات الخاصة ولا تجب فيه الزكاة، ومذهب أبي حنيفة أنه تجب فيه الزكاة. واختار مشايخنا شيخ ابن عثيمين، شيخ ابن باز، شيخ الألباني رحمه الله تبارك، أنه تجب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال. والصحيح والعلم عند الله قول الجمهور أنه لا تجب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال، يمكن من الحاجات الخاصة مثل السيارات، مثل الملابس، فيكون هذه حاجات خاصة لا تجب فيها الزكاة. هل أجمع العلماء تحريم الصورة تعليقها في البيوت؟ لا أدري يعني هل هناك إجماع أو لا، لكن الصحيح أنه لا يجوز تعليق الصور، لأنها فيها تعظيم لهذه الصور فلا يجوز تعليقها. ما معنى الاستحاضة؟ الاستحاضة هو استمرار خروج الدم، استمرار خروج الدم من المرأة بعد انتهاء حيضها، وأنه يخرج في غير يعني العادة، هذه الاستحاضة، وهو عبارة عن جرح داخل الجسم، وهي تتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي ويعاشرها زوجها، تعيش حياتها طبيعية إن شاء الله تعالى. ما حكم أكل لحم الضبع؟ إن شاء الله يأتينا بالأطعمة. المهم لا تأكل من الحين لأنه وصل إن شاء الله تعالى حد يأكل الضبع لما نوصل الموضوع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.